فلقد أغضبت ربك عبدا. يا سلام، سيدك أبو بكر يسكت بقى لما يسمع كلمة دي، جاري يرجع يصلح الغلطة اللي غلطها. يا طب هو غلط فين؟ طب ده كان ممكن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يبرر الموضوع ده بثلاث أربع حاجات، صح؟ لا، ممكن يقول له يا رسول الله أبو سفيان رجل سيد في قوم، وإحنا عايزين نتألق قلبه، لأن لو أسلم هتسلم القبيلة بتاعته، هذا رقم واحد. حاجة تانية يا رسول الله، إحنا في هدنة، والهدنة دي إحنا مش عايزين مشاكل وكده، فعشان كده مش عايزين نسمع كلمة إيه تثير الحروب ما بيننا، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، يا رسول الله ما أنت علمتنا إن إحنا ندعو إلى الله بالحسنى، يكون إنهم يقولوا الكلمة دي برضو ده إيه؟ ده مش دعوة بالحسنى. رابع حاجة، يا رسول الله ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجهة نظر رسول الله، وجهة نظر. رغم ذلك أبو بكر ماشي رضي الله عنه وارضاه، ما بررش مع إنه ما غلطش، بس هو النبي حد يعرفه إن لا برضو ما يتعملش كده، برضو روح إيه راضيهم، راح رايح لهم في ساعتها. قال يا إخوتان هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، اطمن. هتلاقي أداوي المثال. المثال الثاني بفضل الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، أسامة بن زيد. يمين هو أسامة بن زيد؟ الحب ابن الحب. شوف الصحابة كانوا بيسموه ايه؟ حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان امنا عائشة لما تكلمت عن زيد بن حارثة، انت عارفين زيد بن حارثة اول من شاط في رماح القوم في يوم مؤتة، قالت ولو بقي زيد بعد النبي لاستخلفه النبي. شوف درجة ايه؟ كان عزيز جدا جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بيحب سيدنا أسامة، وإن شاء الله إيه نبقى مرة كده ندردش معاكم في قصة سيدنا أسامة وسيدنا زيد، شيء فوق الخيال، ما تتخيل مدى حب النبي لأسامة بن زيد. فأسامة بن زيد النبي قبل ما يموت بسنتين أمره على سريره، خلاه هو الأمير بتاعه، وطلب منه أنه يعني يغير على بعض القبائل اللي هي كانوا قبائل مشركين، كانوا بينووا الإسلام وعمالين يعملوا مشاكل مع المسلمين. راح سيدنا أسامة وأحرز نجاح باهر في المهمة دي، لكن حصل منه حاجة النبي اعتبرها غلطة. ايه هي يا جماعة؟ واحد من المشركين قعد يأكل عدد كبير جدا من الصحابة، فلما جاء أسامة بن زيد يضربه بالسيف، الراجل عمل ايه؟ قال لا اله الا الله. فسيدنا أسامة ايه؟ راح اكل. فلما رجع الى النبي لقى النبي ايه؟ وظن النبي يبقى فرحان، لقى زعلان. في ايه يا رسول الله؟ قال ماذا صنعت يا أسامة؟ قتلت رجلا بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله ده قتل فلان وفلان وفلان وعمل فينا اللي ما يتعملش، وفي النهايه لما رفعت السيف فوق دماغه على طول قالها متعودا لا اله الا الله عشان ما قتلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسامه فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاء بها يوم القيامه؟ في روايه ثانيه في البخاري ومسلم اسامه بن زيد بقى بيحكي التفاصيل قتل ازاي. قال لك ان الرجل ده فضل بقى يضرب في المسلمين ويقتل فيهم، فانطلق اسامه بن زيد هو واحد انصاري، الاثنين داخلين يقتلوا الرجل ده، فالرجل اول ما شافه مال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. الانصار عمل ايه؟ وقف. مين اللي دخل يقتله؟ اسامه بن زيد. قال فلما وجدته فعل هكذا علمت انه كان متعوذا، يعني بيتعوذ من اللي بيقول ايه؟ يقولها من وراء قلبه خلاص. قال فطعنته برمحي حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد بيقول لك فما زال النبي يكررها علي كل ما يشوفه يقولها له. قال حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا في هذا اليوم. ليه؟ عشان الموضوع ده ما يتكتبش في الصحيفة بتاعتي. يا سلام، حتى لما راح أسامة بن زيد يا شباب عشان يشفع في المرأة المخدومية، فاكرينها اللي هي سرقت، وقالوا مين يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرأة ما شاء الله غنية وشريفة لكن سرقت. فلما سرقت اللي يحفر قالوا نشوف حد ايه يشفع لها عند النبي عشان ايه؟ عشان ما يقطعش ايديهم. فذهب أسامة بن زيد لسه بيفاتح النبي في الموضوع، فغضب النبي وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إلى آخر الحديث. كان ممكن سيدنا أسامة يبرر الموضوع ده، كان ممكن يقول له ايه؟ يا رسول الله دي من بني مخزوم، وبني مخزوم دي القبيلة قوية جدا وكبيرة، واحنا مش عايزين مشاكل. صح؟ لا، لكن مبررش. اخر موقف واخر مثال، حديث رواه مسلم، واحد صحابي جليل اسمه ابو مسعود البدري. ابو مسعود البدري كان عنده غلام بيشتغل عنده، كان عبد رقيق يعني. فالمهم ففي يوم من الايام ماسك الكرباس، الغلام ده اخطا وابو مسعود عمال يضرب بكرباه عمال يضرب فيه. كان ازاي سمع صوت من وراه؟ الصوت ده صوت مين يا جماعه؟ صوت الناس بتطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فسمع صوت من وراه بيقول اعلم ابا مسعود، فمش فاهم هو شخص ده من كتر ما عمال يضرب. اعلم ابا مسعود قال فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسقط الصوت من يدي، الكربات وقع من ايدي. في الرواية الثانية قال فسقط الصوت من يدي هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. شفت دي اوعى تفتكر ان انت عشان انت قوي وقادر تضربه ان ربنا هيسيبك، لا. ولذلك لما تيجي تفتكر على واحد ضعيف اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك أنت على هذا الضعيف. يا سلام. قال أبو مسعود، كان ممكن يقول يا جماعة لو أنت مكانك تقول إيه؟ ما أنت رسول الله ما تعرفش وعمل إيه؟ ده عمل وسوى و فحلا. أبو مسعود ما تكلمش ولا كلمة. قال إيه؟ فقلت يا رسول الله لا أضرب مملوكا بعد اليوم. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. خلاص. طالما المسألة كده انا خليته ايه؟ اعتقت هذا الغلام. المهم خد بالك بقى من حاجه، اللي مش عايز يعترف بالغلط، لو ضحكت على الناس كلها هتضحك على نفسك ولا على ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي غلطان يقول انا غلطان ومش عيب، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. زي ما قلت لك انت بشر ومش معصوم، هتغلط اعترف بغلطك. والله ربنا هيحبك وكمان الناس هتحبك. صح ولا لا؟ بس انت في حياتنا يا جماعه لما بيجي الانسان يعتذر لك تكرهه؟ بتحب؟ صح ولا لا؟ لما تلاقيه اعترف بغلط يقول لك انا اسف، والله انا غلطت وسامح. والله العظيم كل ما في صدرك بيزول. سبحان الله. مشكله تبرير الذنب او الخطا يا جماعه ان صاحبها في الغالب ما بيتوبش منه. ليه؟ لانه معتقد ان هو على الحق. صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك قال اهل العلم صاحب البدعه لا يتوب من بدعته الا ان يشاء الله. صعب جدا. ولذلك البدعه احب الى ابليس من المعصيه. المعصية افضل اعصى ربنا سنة 2-3 اول ما تقول يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. انما البدعة خير واحد مبتدع وعايش على البدعة وهو يظن ان البدعة اللي عايش عليها دي هي عين السنة، تقول له يا راجل اترك البدعة انك اترك السنة. فانت لو واحد بيعمل اي بدعة وتقول له يا راجل يعني ربنا بارك فيك دي مش سنة دي بدعة، يقول لك لا هي دي السنة. فانت طب ده متخيل يتوب؟ هنسيب من ايه؟ ده بالعكس ده ممكن عنده ساعات ما يقتل في سبيل بدعته. لان ده سبحان الله شوف الخوارج والمعتزله، خوارج شيء غريب جدا. الخوارج كان الواحد فيهم بيتقرب الى الله بقتل اهل السنه. تخيل في يوم من الايام عدى عبد الله بن خباب بن الارت اللي هو ابن صحابي ايه؟ رسول الله. كان معاه زوجته حاله. عمل ايه تخيل معاه الخوارج؟ قتلوه وقتلوا زوجته وشقوا بطنها وطلعوا الجنين منها. لك ان تتخيل هذا. شباب ايه؟ طب عد عليه بقى جماعه من العلماء من يعني من التابعين قالوا انفك من معقد الخوارج ده ازاي؟ مع ان بعد ما مات سيدنا عبد الله بن خباب بن الارت عد بعدها على بستان، فواحد منهم لقى صمرة مرميه على السور فاخذها بيحطها في بقه. فقال له سيدي هل استاذنت صاحب البستان؟ كنت تقول الصمره دي حرام. فالناس فتعطف عن اكل ثمرة ولم يتعطف عن خطر ابن صحابه وزوجته وابنها. فتيالك الراجل ده اللي كان بقى العالم ده الجميل كان معاد واحد من التابعين على ايه معسكر الخوارج. فالناس اللي معاه هنعمل ايه في الموضوع ده؟ نعدي ازاي؟ قال ما تخافش انا هتصرف. دخل عليهم السلام عليكم او اي سلام يعني من فضل الله. فسلموا عليه خير انتم مين؟ لو قال له احنا اهل سنه هيدخل. قالوا نحن قوم المشركون. فايه؟ يا جماعه مشركين. وجئنا لنسمع كلام الله فاسمعونا. يلا سمعنا. قعد يقرا عليهم بعض ايات الله، ايات كتاب الله وبعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص. طلعوا بقى حراسه ووصلنا لحد البيت. قالوا ليه؟ قالوا مش ربكم بيقول كده؟ وان احد من المشركين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. يلا طلع حرس الثياب. يلا طلع. فازاي؟ طلعوا حرس وصلوها. شفت قد ايه؟ قد ايه البدعه بتؤذي صاحبها؟ يا ريت لما يحس. فازاي؟ والسؤال

او مثلا يقول لك والله انا مش مقتنع او او او. لكن في واحد بقى ثالث بيبرر يقول لك صحيح انا ما بصليش بس والله العظيم انا احسن من كل اللي بيصلي، انا قلبي ابيض وبحب اسلم الناس والحمد لله ونيته طيبه وعمري ما عملت حاجه وحشه بحد الحمد لله. ده واخد بقى دي واحد تاني يقول لك انا صحيح ما بصليش فانزل بس في المقابل ده فانزل انا اعرف ناس بقى وبتصلي وحراميه، واعرف ناس بتصلي ومرتشيه، واعرف ناس بتصلي وتعمل. اقول لك فانزلش احنا قلنا بدات تصلي، خليك انت بقى تصلي وقول لهم انا بقى هكون قدوه بقى، انا عرفت بقى الصلاه اللي على حق، انا بقى هوريكم اخلاق المسلم اللي بيصلي تبقى عامله ازاي. الانسان اللي بيبرر ده هل ممكن في يوم من تتخيل انه ممكن يصلي؟ صعب انه يفكر. ليه؟ لان هو مقتنع من جواه انا ما بصليش بس انا احسن من كل اللي بيصلي. فاهم ازاي؟ فهو مش حاسس ان ده حاجه غلط. طيب تسال واحد بيسرق انت بتسرق ليه؟ او مش هبطل تسرق ليه؟ يقول لك صحيح انا بسرق بس انا بسرق مين؟ افهم انا بسرق واحد غني اصلا مش محتاج فلوس دي. فدي برضه فاهم ازاي؟ ده ايه؟ وفوق ده كله بقى كمان بقى هقول لك معلومه ومش هتصدقني. ايه يا سيدي اتفضل. يقول لك طب والله العظيم بسرق وبتصدق. يلا. فاهم ازاي؟ زي النص اللي عمل كده في عهد الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه لقى رجل كان ماشي في السوق فسرق تفاحه من ورا البياع. فلما سرقها فلما ابو حنيفه رحمه الله تعالى لما سرقت التفاحه؟ قال سرقتها فكتب علي دم فتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات 10 ناقص 1 الى 9. واخد بالك؟ فتبسم الامام وقال سبحان الله وما ادراك، سرقت التفاحه فكتب عليك دم وتصدقت بها فلم يكتب لك بها شيء فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. صح ولا هو لسه بس كان فقير كده شويه. واخد بالك؟ واحد تاني يقول لك انا صحيح حرامي بس انا بعمل ايه؟ انا بسرق واحد حرامي برضه. يقول ايه الحرام ما بقاش حرامي؟ فاهم؟ في ناس كده في الاسلام كده والله. فاهم ازاي؟ يقول لك يعني ايه؟ ليس حرام ده ايه؟ ما بقاش حرام. طب اللي زي دوت ممكن يبطل سرقه؟ هو مقتنع ما بيقولش حاجه غلط. طب واحده بقى مش محجبه ده اخي انسان. فاهم ازاي؟ طب يا اخت ان شاء الله حضرتك مش ناوي تلبس حجاب؟ برضه نفس الحكايه. انا اي نعم مش محجبه بس والله ولا ليك عليها حسن، والله انا احسن من 100 واحده محجبه، ايه رايك بقى؟ لا واحده ثانيه بقى تخش في موضوع اشد من كده. تقول انا الحقيقه مش محجبه ومقتنع بالحجاب تماما وهتحجب والله، بس انا مستنيه لما يجي ابن حلال ويغطيني. طب يا اخت يعني مستنيه عريسه يعني. طب يا اخت ربنا يحفظك، ما انت شايفه حاله نايمه والسوق نايم ورجاله شحه النهارده. ده رجال النهارده بالعمله الصعبه يعني. وحتى لو لقيتي 90% مننا الحمد لله مثبتين الحمد لله، فيعني زي ما انت شايفه الحاله نايمه يعني. فهتفضلي قاعده كده مستنيه لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي؟ يعني هتفضلي قاعده من غير غطا لحد ما يجي؟ طب لو ما جاش اديني قاعده. فاهم ازاي؟ سبحان الله. طب تخيل دي ممكن تتحجب؟ طبعا لا. فاهم ده؟ وخدي بالك بقى من حاجه بقى معلش خليها بيني وبيني محدش يسمع. اللي هيجيلك وانت مش محجبه هيخليكي طول عمرك مش محجبه. لو لبست حجاب بعد ما تتجوزي هيقول لك يا الحجاب يا الطلاق، والجوابات دي بتوصلنا على طول. تقول لي اتجوزت وانا متبرد. اول ما جيت اقول لك حاجه قال لا ده انا مشترك، ده انا واخدك بالمنظر ده عشان امشي في الشارع. يقولوا ايوه يا واد عرفت تنق. امال انا ضحك عليا؟ ايوه يا واد خدت الشحرور. فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فاذا خد بالك من حاجه، لازم تتذكري ان انت اللي هيجيلك يتجوزك على الحاله اللي انت فيها هيبقى عايزك على الحاله اللي انت ايه؟ لقاكي محجبه هو مبسوط ان انت محجبه، لقاكي متبرده هو مبسوط ان انت متبرده. وبعدين سبحان الله، وبعدين الانسان دائما زي ما بيقولوا كده الحسنه تجلب الحسنه. فلو ربنا اكرمك ويجيب لك الحجاب لله ربنا هيرزق لك كل اسباب الرزق والزوج رزق. طيب حتى على مستوى المشاكل اللي بين الناس النهارده كل المشاكل ممكن تنتهي بكلمه واحده، ايه هي؟ اسف انا غلطان. انتهت ولا ما انتهتش؟ واحد ماشي بالعربيه بتاعته جاي جنب العربيه بتاعته راح رزع هذا. انت طبعا لازم تنرفز، وفي عز ما انت بتنرفز لقيت راجل ما شاء الله مبتسم السلام عليكم. فانت وعليكم انت بقى يعني لازم، وممكن تكون لازم مثلا جايب له اي حاجه في ايديه

سبحان الله. طبعا من حاجة ما انت قاعد بالفجر تتفرج ما افتكرتش دلوقتي سبحان الله. الله يا جماعة. وتلاقي الزوجة العروسة في ليل في الليلة اللي ربنا اكرمها وساق اليها الرزق عريس راضي فمزاج في زمن قل فيه يعني من يتزوج والحمد لله ربنا اكرمها وهي تتجوز وقعد عند الكوافير ممنوع دخول الرجال اما اللي جوه ده ما تعرفش فمزاج وقعد بقى عمال يحط الاحمر والاصفر ولزق وبنفسجه وعمال ايه يدوكوا وش اول وراجل عنده ضمير والشنبات واقفه بره بقى سباع واقفه بره اول ما العروسه تخرج بره من عند الكوافير متلمعه ومتظبطه اتحداه مش الكوافير عمال يظبط لها وشها وشعرها جوه بقى له ساعتين طب يطلع بره بقى وهي في ايدها في العريس كده ويمسك بس خصبه من شعرها يتذبح ليه راجل يا اخي شهر الله طب ما كانت جوه بقى لها ساعتين شوف اللي مستقام عامل ازاي والله يا جماعه شر البليه ما يضحك والله العظيم شر البليه ما يضحك تيجي بقى في الجنايز في المياتم لو تعمل انا حاجه برضه يا ابني زي الناس ما بتعمل هنجيب الشيخ فلان الحمد لله الحنجره بتاعته بسم الله ما شاء الله المدارس حاجه يعني ايه معاك الفجر فنزه ونساوي معاه ونقعد فنزه ولازم يقعد يقرا والربع بكذا والنص بكذا والكلام ده كله فنزه طيب ولازم الخميس الاول والخميس الثاني والخميس الثالث والاربعين للمعاد والذكرى الثانويه وشاب يا ليه يا اخي كده هتفضل طول عمرك عايش على البدعه دي كلها فنزه ده كل ده بيجدد حتى الاحزان واخد بالك طلع العريس صلى الله عليه وسلم وتيجي في الاعياد تلاقي النساء طالعه في الاعياد العيد العيد سموه عيد عيد يعني ايه؟ نفرح ونلف فرده وتلاقي النساء في الاعياد والله العظيم والحد يومنا هذا العاده دي مش عايزه ابدا تنتهي وتلاقي الناس ايه النساء في الاعياد محملين ايه الاسباب؟ بتاعت ايه؟ اللي طلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت اول يوم العيد واول يوم مش ثاني يوم لازم اول يوم ثاني يوم يبقى ربع لازم اول يوم فرده وطالعين واخدين يا جماعه واخدين المحشي وبابور والشاي واخد بالك والبرتقال انت اكيد بتطلع واخدين مش عارف ايه وقاعدين هناك بقى وظبطوا البابور يا ام محمد والمحشي مع ان اصلا في نهي ان انت تروح بنيران عند القبر ده في نهي عن الكلام ده اصلا واخدينها رحله واخدينها ايه رحله كانهم رايحين يقضوا الويكند فين في التراب سبحان الله واخد بالك؟ المهم نرجع لصف العراق بعد ما اتصل على الحبيب. خلاص المشركين قالوا يا جماعه واذا ربنا انعمهم واذا فعلوا فاحشه كان ايه المقصود بالفاحشه في الايه دي؟ ان هم كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه وهم عريانين. طب ليه يا جماعه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا وابائنا واجدادنا كانوا بيعملوا كده وفوق ده كله والله امرنا بها. ازاي؟ قال لك يعني ينفع يا جماعه ان احنا نطوف حوالين الكعبه بلبس احنا عاصينا ربنا فيه شوف الشيطان ده خلاهم مين فلازم نقلع اللبس اللي احنا عاصينا ربنا فيه ونطوف حوالين الكعبة اليمين ده بعض التفاسير وبعض التفاسير الثانية قوله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها يعني ايه يعني يا ابن الله صح مكتوب علينا يقول لي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين فانزل ربنا كتب عليه كذا ربنا ما كتبش طب ما تصليش ليه؟ يقول لك لما ربنا يكتبني ان انا اصلي يا ابني هصلي غصب عني انما لسه ربنا ما كتبليش ان انا اصلي طب ما بتحجبيش ليه؟ لسه ربنا ما قدرش ليه؟ لما ربنا يكتب ان انا اتحجب هتحجب سبحان الله طيب لو جت له واحد بقى بيشرب خمر يقول لك برضه ربنا قدر ان انا بشرب الخمر ينفع الكلام ده؟ ربنا قدر ان انا اقع في شرب الخمر او الزنا او الربا طيب لو جت له واحد بقى كان نفسنا بقى نشوف واحد بيصلي بقى قيام الليل طول الليل وبيبكي ولما نساله يا عم الحاج يعني طب ما تصلي ساعه او ساعتين مش لازم العشاء الفجر ما سمعناش حد يقول لا يا ابني اصل ربنا قدر عليا ان انا اصلي قيام الليل ما شفناش حد مطلع طريقه كلها وبينفقها لوجه الناس ولما سالته قال لك ايه اصل ربنا قدر عليا ان انا انفق اموالي كلها في سبيل الله خدت بالك يجي في المعصيه ويحتاج ليه بالقدر ويجي عند ايه الطاعه يقول لك لا زي امر الدنيا والاخره امر الدنيا لا تيجي في امر الدنيا يقول لك يا راجل اسعى يا عبد وانا اسعى معاك السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه لازم تاخد بالاسباب تروح اشتغل شيل الفاس واعمل وسوي ها واخد بالك

اي حاجه يقع فيها، اي غلطه، اي خطا، اي ذنب، اي معصيه، كان بيستعظمها، كان بيحس ان هو عمل حاجه كبيره جدا، كان بيضايق وكان بيسارع الى التوبه ولا يصر ابدا ابدا على اي ذنب. ليه؟ لانه كان ينظر الى عظمه من عصم سبحانه وتعالى. قال انت انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من المبوقات، يعني من المهلكات. فإذا لما سعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء هكذا فإيه فأشار إليه هكذا سبحان الله. وقال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. حديث جميل أوي عند أحمد بسند صحيح في دكتور ترجل إيه؟ إياكم ومحقرات الذنوب. بعض الناس يا جماعه لما يجي يرتكب ذنب يقول لك يا عم انت وصل ايه؟ لا تحمد ربنا. تيجي مثلا تلاقي واحد ربنا ايه يعني يعفو عن جميع الشباب المسلمين على كان بيشرب بانجو، ساب البانجو ودخل على ايه؟ على الشيشه. فتيجي تقول له يا اخي ربنا يبارك فيك الشيشه حرام، يقول لك ده انت تحمد ربنا ده انا كده يبقى رضا الله عني ورضاني. ما تعرفش انت تعرفش انت بتعمل ايه؟ ده انا كنت بعمل بلاوي، ده الحمد لله انها جت لحد كده. اللي زي دوت يقدر يقول لك ما يقدرش. اللي بيكيب ده يا جماعه انسان بينظف نفسه بيشيل كل حاجه قدر استطاعته، لكن حتى لو وقع في معصيه اقل على اقل ايه؟ يرتكش. فاهم ازاي؟ لان المجاهره بالمعصيه دعوه الى المعصيه. يبقى ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب. فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في ارض ثلاث فجمع هذا عود، جمع اعواد من الخشب، فانضجوا فيها نارا فاوقدوا فيها نارا فانضجوا بها طعامهم. وان الذنوب اذا اجتمعت على العبد تهلكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في حديث جميل رواه البخاري لما النبي في يوم من الايام دخل المسجد لقى واحد من الصحابه لابس في ايده خاتم من ذهب. ايه اللي عمل النبي؟ كان الكلام ده بعد نزول تحريم الذهب. فمزاي كان قبلها الذهب بسعاد، فنزع الخاتم من القطع هذا الصحابي وراح رميه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في اصبعه. الصحابي بعد ما النبي مشي الصحابه جابوا له الخاتم، قالوا ماذا من خاتمه؟ انتفع به. قال لا. ليه؟ قال لك لان هو من احساسه بعظم الذنب جعله يذهب في الخاتم، لان كل ما يلبس الخاتم ده او كل ما يشيله حتى في بيته هيفتكر اليوم اللي حصل فيه ده، هيفتكر غضب النبي، هيفتكر زعل النبي، فمش عايز حاجه تذكره بان النبي كان زعلان منه في يوم من الايام. خدت بالك؟ والنبي كان زعلان عشانه صلى على حبيبه. فالصحابي كان لما يذنب يا جماعه كان لا ينام الا على توبه، ما عندهمش اصرار على الذنب. فان ابن عباس ماذا يقول؟ قال لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. اديك مثال بسيط بس بعد ما صلى على حبيبه. صلى الله عليه وسلم. لكن لما قلت لك المثل ان انت لو جبت صخره وفيها حاجه بتنزل الميه نقطه نقطه بعد سنه هتلاقي الصخره فيها ايه؟ فيها سكر، فيها اثر، صح ولا لا؟ طب لو جمعت الميه اللي نزلت على الصخره طول السنه في جرد الميه في حاجه كبيره كده ودلقتها مره واحده تاثر على الصخره؟ ما تاثرش، صح ولا لا؟ فلذلك الذنوب ذنب ذنب صغير صغيره مع صغيره يفضل ينقص في الايه؟ في القلب نقطه سوداء مره في مره لحد اما القلب ايه؟ يتلين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك كان الصحابه بيتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلموا منه الاستغفار والتوبه. طب هو النبي كان بيقول ايه؟ ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. والنبي قال نفسه ايه؟ صلى الله عليه وسلم ده المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان يقول كما عند البخاري والله اني لاستغفر الله واتوب اليه كل يوم اكثر من 70 مره. اكثر من 70 مره يا رسول الله؟ اي نعم. روايه مسلم كان النبي يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب كل يوم 100 مره. ايه رايك؟ انت بتتوب كم مره؟ قل لي ده انا بس نفسي اتوب عمري كل مره. اقول لك والله العظيم حبيبك صلى الله عليه وسلم لما بيعمل حاجه زي كده بيعملها عشان انت تتاثر بيه، فلو بتحبه هتقلده. هو بيستغفر استغفر. ولذلك كان السلف يا جماعه من السلف دول كان لهم كلام فعلا ينقش على الصبر بماء الذهب بل بالذهب سبحان الله. كان واحد منهم كان ينادم هذا الذكر دائما الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله. فواحد قال له ايه؟ أما تحسن غير ذلك تتعرفش غير كلام غير ده؟ قال له بل أحسن كثير، أعرف حياة كثيرة. قال له أمال ليه ما بتقولش بالدولة؟ قال له لأن الإنسان ما بين نعمة وما بين ذنب، فالنعمة تستوجب الحمد والذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمدك وأستغفرك. يا سلام، هتولد؟ عشان كده بنقول أي حد أخطأ في حق أحد اعترف. المشكلة؟ روح له قول يا أخي سامحني، أنا أذبت في حق والدك والدتك، روح بوس الأولاد. احنا بقالنا قد إيه يا جماعة تكلمنا عن يا شباب بروا آبائكم؟ آخر مرة كان من كام شهر قلنا كل واحد يرجع لنادي بهدية لأمه وأبيه، صح ولا؟ طب الميلاد إن شاء الله ربنا يبارك فيكم نجدد العهد. الميلاد إن شاء الله يا شباب والأخوات بالله عليكم، كل واحد هو مروح ياخد هدية لأمه وأبيه. طب واللي مالوش أم وأب فنده يحط أي حاجة في صندوق المسجد، هيمسجد النهاردة لسه بيعمل لهم محتاجين حوالي 400 حصير عشان السحر، حطها بنيته من أجل يوصل للأم والأب. فنده مفيش غير الأم بس، اديلها هدية النهاردة، أي هدية، سواك شريف، إجازة فاتح للأب، فنده أي حاجة، أي هدية ولا بسيطة، أدخل السعادة على أمي. الميلاد بالله عليك، واللي يدي هدية لأمه في هذه الليلة يطلب منها إنها تدعي له، ربنا يبارك فيك. هي إن شاء الله هتدعي له لوحدها، بس خليها أنت تدعي له، ربنا يبارك فيك يا رب. فلو كان في النهاية يا جماعة تخطئ في حق أحد اعتذر له. طب أثبتت في حق الله ما تيأس، ما تيأس. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيه؟ جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا ينزل كل ليلة يا شباب، يا شباب يا أخوات، كل ليلة كل ليلة كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على عباده: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. يبقى تبادر بالتوبة وتعترف بالخطأ قبل ما يجيلك ملك الموت وأنت على ذلك. شوف اللي بقى إيه الحديث رواه مسلم، قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. اللي أنت هتموت عليه هتبعث عليه، هتولد. وقال جل وعلا: إنما التوبة على الله لمن يا جماعة؟ للذين يعملون السوء إيه؟ بجهالة، ما هوش متعمد أهو. فبالذات وبعد كده طب عرف ثم يتوبون من قريب. أول ما عرف صدق يا رب استغفرك، أتوب إليه، سامحني، اغفرني، اعف عني. فبالذات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. العكس بقى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. افضل بقى عايش حياتك كلها إيه؟ منغنغ نفسك، مدلع شبابك. فبالذات حتى إذا حضر أحدهم الموت خلاص بقى يئس، خلاص يعني على وشك الموت. فنزلت قال لك خلاص بقى مش هنعرف لا نعصي ربنا ولا نعمل حاجة، قال: إني تبت الآن. وينفع؟ ما ينفعش. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان الله، حديث رواه مسلم. فاكر سيدنا ماعز بن مالك؟ سيدنا ماعز بن مالك يا جماعة وقع في ذنب، ده صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي، وقع في الذنب ده عشان الحديث ما تيأسش من رحمة ربنا. وإزاي يا جماعة إحنا لما بنيجي نتكلم عن سيرة الصحابة يا جماعة إحنا ما بنرفعش الصحابة لدرجة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الصحابة خير دين، أفضل ناس وجدوا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي عليه السلام. لكن في نفس الوقت يا جماعة هم بشر بيخطئوا ويصيبوا، لكن لو أخطأ راح فين كان على طول إيه؟ يستغفر ويتوب وإيه؟ ويرجع إلى الله. سيدنا ماعز أجلب ذنب، عمل إيه؟ ذنب. فذهب إلى النبي، حديث رواه مسلم، فقال: يا رسول الله طهرني. النبي سأل فقال له: ويحك. شوف ما إمام ماشي، قال له: امسك، يلا ارجم. النبي ما عملش كده، قال: ويحك، لفظ الحديث ده ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه، ما تسألوش أنت عملت إيه. المرة الثانية: يا رسول الله طهرني. قال له الكلام ده أربع مرات، فكان بمثابة الأربع شهور. فمزاي فقال له: ماذا صنع أو فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. فالنبي ظن أنه إيه؟ مش طبيعي. قال: أبيه جنون بيبقى الناس معاه هو مجنون؟ قال: لا. قال: هل شرب شيئا مسكرا، يعني شرب خمر ولا حاجة؟ فواحد قال: شم بقه. قال: لا يا رسول الله. فقال له: زني. قال: أجل. فأمر به فرجم. الناس انقسمت إيه؟ إلى قسمين. الناس قالوا إيه؟ يا خسارة، ضيع نفسه، شاب صغير وجاب كله باع نفسه قبل كده ما كان يوصل على نفسه فانده ونفسه ليه قال لا والله ده افضل انسان ان هو تاب الى الله وجاد بنفسه في سبيل الله بعد يومين او ثلاثة خرج عليهم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة وشد يا في حب النبي للصحابة وقلته قال اتذكروا لماعز ابن مالك كلهم خلافة واحد اللهم اغفر لماعز ابن مالك يا كلام شوف مظاهرة الحب دي فالذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتنا ما صلى على حبيبه فبيقول لك سيدنا ماعز تاب توبة لو توزعت على قارة أفريقيا مثلا تتوزع عليهم كده يبقوا كلهم تائبين خلاص بعدها بيوم أو يومين يجي لهم مين؟ المرأة الغامضين تجيهم يا رسول الله زمان فطهرني بالحد فاستدار النبي طب يعني ودي وش ناحية ثانية راحت رحالة من ناحية ثانية أربع مرات فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل يمكن عايز ترضيه زي ما كنت عايز ترد ماعز والله يا رسول الله إني لحبنا من الزنا يعني أظن ما فيش أكبر بالله عليك بالله كان كده يعني أظن ما فيش دليل أكثر من كده فالنبي يعمل إيه؟ طب إيه يا زني؟ طب اللي بطنها جنبه إيه؟ شفت نهر رحمة يا كلام يمكن لما تدرك نفس صور الرحمة من حياة النبي يا الله تحب من كل قلبك حتى لو ما عرفش عنها خالص صلوات ربي وسلام عليه فقالها طب روح لحد ما تولدي وتعالي الله لو واحدة غيرها تقول لك الحمد لله أجي يعني أنا غلطت غلطة عمري وقطع خلاص نفك بقى ونروح أي بلد تاني النبي سيبها لضميرها سيبها مش لقانون البشر سيبها لقانون الإيمان اللي سكب في قلب كل مؤمن قعدت تسع شهور لحد ما إيه ولدت هل نسيت الذنب أبدا وهي حامل تسع شهور الذنب قدام عينيها ما نسيتوش أبدا ده هدية لكل إنسان بينسى ذنوبه بينسى اللي عمله بينسى أخطائه بينسى أبوه لأمه وأبيه بينسى ظلمه لزوجته أو هي بتنسى ظلمها لزوجها بينسى ظلم أولاده بينسى حقوق البشر اللي خدها بينسى يعني وقوعه في الغيبة والنميمة بينسى هي ما نسيتش تسع شهور يا شباب ما نسيتش بعد تسع شهور جت للنبي تاني قالت له يا رسول الله لقد وضعت طب برضه وضعت هتسيبه كده من غير اكل ولا شرب قال لها اذهبي فارضعيه حتى تقتنيه ياها لسه هستنى سنتين كمان وهي عارفه انها اسمها ايه هتترجم انت متخيل لما تكون انت عارف ان انت هتموت بعد اسبوعين ومتاكد تعرف ايش هل تتخيل ده ممكن تعيش؟ عيش الجد ده انا خلاص هموت بعد اسبوعين فالجد فهي عارفه ان هي هتترجم بعد سنتين ورغم ذلك سنتين كاملين بترضع الطفل وكل لما تبص له تفتكر الجريمه اللي عملتها بعد سنتين جابته وراحت للنبي وخدت معاها كسر الخبز وحاطتها في ايده الطفل وقالت يا رسول الله ها هو الان قد فطمته وهو ياكل الخبز يمسيله في النبي واخد الطفل ومديه لواحد من الصحابه عشان يدخل الطفل وامر بها فحصل لها الى صدرها ورجمت مين اللي جه يرجمها مع الصحابه سيدنا خالد بن الوليد حديث رواه مسلم فضربها بحجر فالدماء بتاعتها راحت اتنطرت ونزلت على لبسه فسبها خالد رضى الله عنه وارضاه فسمع النبي يسبه اياها سمع خالد وهو بيسب مين هذه المراه فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وفي رواية لقد تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم أما ترى أنها قد جادت بنفسها في سبيل الله يا سلام عمار بن ياسر الشباب لما كانوا بيعذبوه هو وأمه وأبوه أمه تقتل قدام عينيه أبوه تقتل قدام عينيه اشتد عليه العذاب وطلب منه يسب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمار مش مستحمل أنا أسب النبي من شدة العذاب راح سب النبي هو يا عيني مش عارف انه ممكن يكون بيرقص في دين الله ان هو يقول اي كلمه فيها حتى كفر فازاي طالما ان قلبه مطمئن بالايمان ونزل في ذلك قول الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فذهب الى النبي يعترف هل بر ابدا لا يعترف رضي الله عنه قال له يا رسول الله ماذا بك يا عمار قال شر قال ما هو قال ما زال يعذب يمني حتى منت منك يا رسول الله يبتسم الحبيب المصطفى واحد غير النبي يقول ثبتني يا عم مصر تعمل فينا كده تقول عم لا ده جزاء تربيته دي فنزل هل النبي عمل كده جماعه ابدا صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم فمسح على صدر عمار قال كيف تجد قلب الله اخبار القلب الحلو ده ايه قال مطمئن بالايمان قال تقول عاد تعود بشويه قال جدا اول ما يقول لك اصبر امشي قول كلمه حلوه خلاص فنزل الكلمه اللي هم عايزين اقولها لهم ويخلص من العذاب بتاعه فنزل قول الله جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مثال ثاني فاكرين قصه سيدنا ابو الوليد بن عبد المنذر لما اليهود خانوا العهد مع النبي في غزوه الاحزاب وحبوا يفتحوا الابواب الخلفيه لمين؟ للمشركين عشان يخشوا ويقضوا على النبي واصحابه. ايه اللي حصل يا شباب؟ اللي حصل ان هم بعد كده النبي حب ان هو يقتص منهم وراح النبي محاصرهم 25 ليله. الموضوع بالنسبه لهم بقى تعب من الحصار ده. عمل ايه؟ ارسلوا رساله للنبي عليه السلام ابعث لنا واحد عشان نتصور. نتفاهم بقى. فبعثوهم مين؟ هم طلبوا ابا لبابه ابن عبد المنذر. ليه يا جماعه؟ لانه كان حليف ليهم وحبيبهم فين؟ في الجاهليه قبل الاسلام. فراح لهم. اول ما راح اليهود طلعوا واليهود يهود. فمزاج العيال بقى قعدوا يعيطوا والستات تصرخ والرجاله تصوتوا فصعبوا عليه. حاجه تقطع القلب ده. عشان كده سبحان الله عشان كده لا يجوز اصلا في الاسلام فمزاج ان المراه تكون قاضيه. لان هي لو قضيه لا يخش عليها قتال قتل اول ما منها العيال ضرب فمزاج هتخلص مرة كل فمزاج. فسبحان الله فرق قلب ابي لبابه ابن عبد المنذر لهؤلاء الناس. طب هذا يا عمي بيعيطوا مش انت تعبان وشقيق؟ قال له اترى يا ابا لبابه ان ننزل على حكم محمد؟ النبي كان قال له ان انا هذبحه عرفه. فلما راح يسالوه اترى بس ايه استامنوا على السر ده. فقال له اترى يا ابا لبابه ان ننزل على حكم محمد؟ قال اجل انه الذبح. اول ما قال الكلمه دي افشى سر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ شوف قال ايه؟ شوف يا اخي القلب المؤمن تغلط في نفسك فوق السعيد. الناس بقى اللي بيغلط ما بيفتكرش غير لما ينفخ في الصور. لا في ناس تغلط اول مره تحس ان المعصيه وجعت القلب. قال فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما انا ما يعني رجلي كده ما اتحركتش من مكانها حتى عرفت اني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في نفسي والله لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى اموت او يتوب الله عليه. خد بالك من حاجه ثانيه مش واخد بالك منها. ابو لبابه حد عرف السر بتاعه؟ محدش يعرف. هو قال الكلام ده لمين؟ لليهود. اليهود مش هيروح يقولوا للنبي كده لان ابو لبابه نصحهم فعلاه يعني بالبلد كده كلامهم. فمزاج. لكن ابو لبابه عنده حس عالي وشفافيه عاليه جدا. انا ما ينفعش اخون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فراح رجع على طول على مسجد النبي وربط نفسه الساريه. كان النبي عرف من خلال الوحي. فنزع عليه قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ابو لبابه كل همه ان ربنا يتوب عليه. ربط نفسه الساريه فعمود وقال والله لا يحضني احد الا اذا نزلت توبه الله عليه ولا يحلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد قد ايه مربوط يا شباب؟ ست ايام. ست ايام كانت تيجي زوجته بس تفكه عشان يصلي يتوضا ويصلي ويرجع وتربطه تاني. تخيل سبحان الله. بعد ست ايام نزلت توبه الله على ابي لبابه ابن عبد المنذر. سيبك النبي كان فين؟ كان عند امنا ام سلمه. فقال لها ده فرح فهي حست بالفرحة على وجه النبي. ماذا بك يا رسول الله؟ قال لها لقد نزلت توبة الله على ابي لبابة. قالت له بس ابني انا ابشره. يا سلام شفت المجتمع؟ شفت الناس كانت بتحب الخير لبعضها ازاي؟ شفت قد ايه الحب ياخد من الناس؟ وشوف قد ايه حب النبي وفرحته انه نزلت توبة الله على ابي لبابة. فام سلمة من وراء الستار نادت يا ابا لبابة؟ قال نعم يا امها. قالت ابشر فلقد نزلت توبة الله عليك. الكلام ده كان امتى؟ كان قبل إقامة الصلاة مباشرة. إنشاء المولى عز وجل كل المسلمين فرحان الله نزل التوبة الله على أبي لبابة. الكل بيجري عايز يفك مين؟ أبو لبابة. قال لهم لا والله والله ما يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي ففك رباط أبي لبابة رضي الله عنه وأرضاه. خدت بالك؟ شبه دي الحب في المجتمع كان عامل ازاي يا جماعه؟ عشان كده لو وقعت الذنب او خطا او اي حاجه اعترف وقف بذنبك وشوف الى الله عز وجل. شوف ربنا قال ايه؟ انت لو ما اعترفتش في الدنيا هتتعب في الاخر. ربنا قال ايه؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. وقال جل وعلا يوم لا ينفع الذين كفروا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال جل وعلا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فما اعتذرون. فلما تتكلم عن الكفر امال احنا حلنا ايه؟ احنا حلنا بقى حاجه تانية. ان الجوارح ايديك عينيك ودانك رجليك كل حته في جسمك هتشهد عليك. قال جل وعلا يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يرجعون. حتى اذا ما جاءوها الا يصبر شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. سبحان الله. فالجراح ده هتشهد عليه. ولذلك حديث رواه مسلم جميل قوي. النبي بيقول ايه؟ بيخبر عن عبد جليل جدا على الله. ربنا يوم القيامه يقول له عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال له لا يا رب. مع ان كل حاجه مكتوبه ومدونه. وفعلت كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال له لا يا رب. خد بالك من حاجه، انا لما اجي اعاتبك في حاجه انت عملتها وانا ما شفتكش تقدر تنكر وليك وجهه نظر وتقدر تخرج من الموضوع. انما لو انا شايفك وانت بتعملها تقدر تنكر؟ لا. فلله المثل الاعلى. فربنا شايفك وانت بتذنب، فلو جيت تنكر اللي شايفك هو اللي هيحاسبك. خد بالك مش واحد شافك واحد حاسبك، لا، ربنا هو اللي شايفك وهو اللي هيحاسبك. فقال له عملت كذا وكذا في يوم كذا. قال له لا يا رب. ثم قال العبد في جلده يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما أم أجر؟ قال إذا فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي. أنا بقى نشر على نفسي. قالوا لك ذلك فيختم على فيه ويخلى بين جوارحه. فإذا فتنطق اليد أنا عملت كذا والعين وأنا بصيت الحرام والودن وأنا سمعت الحرام والرجل وأنا مشيت الحرام. ثم ينطق لسانه فيقول الرجل ويدعو على جوارحه ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا فعن كن كنت اناظر وانا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش نار جهنم. سبحان الله. انما اللي هيعترف يا شباب اللي هيتوب الى الله ربنا هيكرمه والله دنيا واخره دنيا واخره. شفت حديث النجوى بقى جميل حديث رواه البخاري لما جه النبي يقول يبني الله عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول بلى يا رب. اي صح. وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا ربي. حتى اذا ظن انه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. خذ كتابك بيمينك ادخل الجنه. يا سلام. ولو عليك مظالم اديها دلوقتي قبل ما تيجي القيامه تندم. من كانت عنده مظلمه لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. إنما التعامل بالحسنات والسيئات. عشان كده كمان لو عملت ذنب حاول تتبع الذنب أو السيئة دي بحسنة. خدت بالك؟ النبي قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. طب أنا مش معصوم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما جادل النبي في يوم صبح الحديبية ايه اللي حصل يا شباب؟ قعد يقول له الست رسول الله الستنا نحن المسلمين وهم مش عارف ايه الستنا في الجنه وهم في النار؟ قال طب دي نقطه دليل في ديننا. قال انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصيني. يا رسول الله انت قلت لنا هنيجي ونطوف بالبيت. قال او اخبرتك انك تطوف به العام؟ قال لا. قال له فانك اتيه ومطوف به. راح سيدنا عمر قال نفس الكلام لمين؟ لابو بكر. ابو بكر قال له نفس كلام النبي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه وهو رسول فاستمسك بغرضه فانه على الحق. يقول عمر خد بالك قال فوالله ما زلت اصوم واتصدق وأصلي وأعطف من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ. وفي رواية: لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت ظهرا. يا سلام. ولما كعب بن مالك تخلف عن غزو تبوك ونزلت توبة الله عليه بعد 50 ليلة اللي حصل، دخل على النبي، النبي قال له ايه؟ ابشر بخير يومي مر عليك منذ ولدتك امك. قال: ام من عندك يا رسول الله؟ ام من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فقال كعب عمل ايه؟ شوفوا ايه يا اخوان. قال: فيا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ماله كله الى الله والى رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال كعب: خلاص، اذا فاني امسك لسهمي الذي بخيبر. دفع كل فلوسه عشان يتخلص من ذنب واحد. وبالذات لما جه واحد للنبي حديث البخاري ومسلم وقال: يا رسول الله، اصبت من امراه قبله. عمل ايه النبي؟ سال حد ما اقيم صلاه العصر. الرجل صلى العصر معاه. بعد ما صلى العصر النبي سال: اين الرجل؟ قال: انا يا رسول الله. قال: أليس قد صليت معنا العصر؟ قال: أجل. قال: فإن الله قد أنزل علي قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزينة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. عشان كده برضه بنوصي بقى وصية للطرف الآخر، واحد أخطأ فيك جاي يعتذر لك، سهله الاعتذار، اقبل أجر الأجر. ما يجيلكش يبقى قلبك مسود من ناحيته، مش هسامحك، أنا مش مسامح. لو عايز ربنا يغفر لك اغفر الناس، لو عايز ربنا يسامحك سامح الناس، لو عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. يجي واحد اخطأ فيك والله لو عمل فيك ايه؟ واول ما يقول لك سامحني قول له سامحك، ربنا سامحني وسامحك. خلاص؟ فانزل. وكذلك برضه لو حد اذنب في حق الله، انسان مذنب ما نقفش من رحمه الله بل نعينه على التوبه واعطي مثالين حتى يدخل الباب ان شاء الله. حديث جميل جدا رواه البخاري. جاء رجل الى النبي فطلع عليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد هلكت، انا ضعت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي وانا صلي. يعني جامع امرأتها في نهار رمضان. النبي قال له عندك رقبة تعتقها؟ قال له لا. قال له تقدر تصوم شهرين؟ قال له ما اقدرش. قال له عندك قدرة ان انت تطعم 60 مسكين؟ قال له ما عنديش. فسكت النبي شوية شويتين شويتين. جاء واحد ومعاه حاجة كده زي ايه؟ مقطف، زي مقطف في ايه؟ في طن، حاجة كده كبيرة فيها طن. فقال له: فخذ هذا من الامن، خذ المطر ده كله، ده خذ التمر ده كله وتصدق به. فرجل ضحك قال له: على افقر مني يا رسول الله؟ ده انا افقر واحد في المدينه كلها، هتصدق على مين؟ فانتهى. قال: اذا فخذه واطعمه اهلك. شوف النبي سهل المجال ازاي؟ مش معنى كده ان احنا نضحك على الناس في الاحكام، لا، مش ده مقصود النبي. مقصود النبي ان الراجل ده فعلا له رخص، مفيش حاجه يقدر يعملها غير كده. فانتهى. حديث كان اخير في رواه احمد بن فهد صحيح. فاكر الشاب اللي دخل على النبي وقال له: يا رسول الله اقدم لي في الجنة. تخيل المنظر، واحد يخش على النبي على النبي ويقول له اقدم لي ان انا اقدم. فالنبي فالصحابه عايزين يضربوه، فالنبي شايلهم راح معاه تعالى قرب منه، قعدوا لحد ما خلى ركبه تلمس ركب النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه دي اللي قلب النبي في الدعوه الحلوه دي، الدعوه الجميله الرحيمه دي. فقعد فالنبي قال له ايه؟ ظهره كده بشكل بسيط. قال له: اثرته لامك؟ قال له: ماذا؟ جعلني الله ابتلاك يا رسول الله، ترضاه لبنتك لزوجتك لخالتك لعمتك كل ابتسام تغيرك؟ قال له: لا. قال له: كذلك الناس لا يرضونه. فالجن طب عايزين علاج؟ عايزين علاج. قوم النبي حط ايده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. كان يشتري الدعوه دي الدم يلاقيها لكل الشباب الامه صلى الله على النبي محمد. اخيرا يا جماعه، اي انسان يخطا اي انسان اخطا او اذنب فما عليه الا ان يعترف بخطئه ويعتذر ويرد المظلمه لو كانت في حق البشر، وان كانت في حق الله يتوب ويعترف بالخطا ويتبع السيئه الحسنه ولا يأس ولا قنوط. فقد قال جل وعلا كما في الحديث القدسي لابراهيم المجيد في هذا الحسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم نقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بغرابها مغفره. يصيب الصلاه والسلام يقول كما عند مسلم:

اللهم إننا عفو تحب العفو تعف عنا، انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، زدنا علما يا رب العالمين، زدنا علما يا رب العالمين. رب أهل نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك من كل خير سألك منها عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم اطعم جائعهم واشف عاريهم واكس عاريهم واحمل حافيهم واحمل حافيهم. داو مرضاهم داو مرضاهم داو مرضاهم، تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم.